الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من شرح متن العقيدة الطحاوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لا نزال في شرح قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وقدر لهم أقدارا. ومن مسائل هذه القطعة أن نقول قاعدة: الإيمان بعلم الله السابق بأهل الجنة وأهل النار لا يتنافى مع العمل بموجب الشرع. الإيمان بعلم الله السابق بأهل الجنة وأهل النار لا يتنافى مع العمل بموجب الشرع. فنحن معاشر أهل السنة والجماعة نؤمن إيمانا جازما بأن أهل النار قد علموا من قبل الله عز وجل، وكذلك أهل الجنة. فالله عز وجل قد علم أهل النار من أهل الجنة، كما في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عمران بن حصين أن رجلين من مزينة قال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر سبق، أم فيما يستقبلونه مما جاء به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فإذا أهل الجنة قد علموا وأهل النار قد علموا، فهو أمر قد فرغ منه. وفي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بكتابين فقال للذي في يمينه: هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، فختم على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص. وقال للذي في شماله: وهذا كتاب من الله عز وجل فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، فختم على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص. كل هذا المقدار نؤمن به إيمانا جازما، لكن القاعدة تنص على أننا وإن آمنا بذلك الإيمان الجازم فإن هذا لا يسوغ لنا ألا نعمل بمقتضى الشرع اتكالا على علم الله عز وجل بأهل الجنة وأهل النار. فهذا شيء غيبي نحن لا نعلم تفاصيله، فلا يجوز للعبد أن يترك القيام بمقتضى ما أمر به شرعا بحجة أن الله عز وجل قد علم أهل الجنة من أهل النار. فإن كان هو من أهل الجنة فلا يضره ما يتقحم فيه من الذنوب والمعاصي، وإن كان من أهل النار فلا يضره ما تركه من المأمورات والطاعات. فنقول هذا مخالف لمقتضى الشرع بإجماع أهل السنة والجماعة. ولذلك نحن لسنا مطالبين بالنظر إلى ما سبق في علم الله عز وجل، لأنه سر الله لا يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما نحن مأمورون بمتابعة مقتضى الشرع. فلا يجوز لنا أن تكون مطالعتنا فيما لم نؤمر بالنظر فيه حاملة لنا على ترك ما أمرنا أو على ترك العمل بما أمرنا به شرعا. ولذلك لا حجة للعباد على الله عز وجل في أنه يعلم أهل الجنة وأهل النار. ثم ينبغي للمؤمن أن يحسن الظن بربه، وميدان العمل مفتوح. فإن فالله عز وجل لما خلق الجنة خلق لها أهلا، ولكن جعل لدخولها أسبابا، فإذا أراد الإنسان الوصول إلى الجنة فليسلك هذه الأسباب، ويتضح ذلك بالقاعدة التي بعدها إن شاء الله. فالمهم، هذا شيء يجب عليكم جميعا أو علينا جميعا وعلى المسلمين أن تنطوي عليه قلوبهم، أن عندنا بابين لا يجوز أن يتعارضا مطلقا: باب القدر وباب العمل بالشرع. فإيماننا بالقدر لا يحملنا على ترك العمل بالشرع، والعمل بالشرع لا يحملنا على إنكار القدر، بل نؤمن بما سبق ونؤمن بعلم الله عز وجل الكامل الشامل، ومع ذلك نقتفي ما أمرنا به فنعمل به وما نهينا عنه فنتركه. فإذا لا تعارض عند أهل السنة والجماعة بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين موجب الشرع، وكل الطوائف البدعية في هذا الباب جعلت تعارضا بينهما. ولذلك من اعتقد وجود هذا التعارض بين الشرع والقدر فإن آمن بالقدر ترك الشرع، وإن آمن بالشرع ترك القدر، فهو زنديق، لأن القدر نظام التوحيد. فلا يجوز تعطيل الإيمان به على حساب العمل بالشرع، ولا يجوز تعطيل العمل بالشرع على حساب الإيمان بالقضاء والقدر. هذه من أعظم القواعد في هذا الباب، لأن أكثر من يعطل كثيرا من الشرائع إنما يحتج بأن الله عز وجل قد سبق في علمه كل شيء. ولذلك لما سمع الصحابة هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ما منكم من أحد إلا وقد فرغ علم مقعده من النار ومقعده من الجنة، حصل عندهم هذا الأمر، فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتاب، يعني القدر، وندع العمل، يعني الشرع؟ فقال لا، اعملوا، يعني قوموا بمقتضى الشرع، فكل ميسر لما خلق له. فإن كان الله عز وجل قد كتبك من أهل النار فسييسرك لعمل أهل الشقاء، وإن كان ممن كتبك من أهل الجنة فسييسرك لعمل السعادة. فأنت عليك أن تبذل الأسباب وأن تجتهد في العمل بمقتضى الشرع، وأن تحسن الظن بربك، وأن تثق بأن الله لا يرد أحدا أقبل عليه قلبا وقالبا، فإحسان الظن بالله في مثل ذلك مطلوب. قاعدة ومن مسائل هذا الباب أيضا نقول قاعدة: تعاطي الأسباب المشروعة من كمال الإيمان بالقضاء والقدر. تعاطي الأسباب المشروعة من كمال الإيمان بالقضاء والقدر، فإنه لا يجوز لمن يدعي أنه مؤمن بالقضاء والقدر أن يعطل تحصيل الأسباب بحجة أنه مؤمن بالقضاء والقدر. نقول إن الإيمان بالقضاء والقدر مبني على أمرين: على كمال تفويض اعتماد القلب على الله عز وجل والإيمان بقضائه وقدره، والركن الثاني على تعاطي الأسباب المشروعة في تحصيل أمور الدين والدنيا. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعطل شيئا من الأسباب أو يهمل تعاطي شيء من الأسباب بحجة أنه مؤمن بالقضاء والقدر، لا سيما الأسباب التي تدخل تحت قدرتك وتحصيلك، وأما الأسباب الخارجة عن قدرتك وطاقتك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك باب الأسباب باب مهم وعظيم، وكلما مررت على آيتين من كتاب الله تبين لي عظم أهمية تعاطي الأسباب. وقد حصل هذا مع نبي وولي، أما ما حصل مع النبي فمع موسى عليه الصلاة والسلام لما وقف على شفير البحر، على شاطئ البحر، ووراءه العدو، والثانية مهمة في في في في في هروبهم أو في زمن هروبهم، الثانية تفرق يعني معهم، ومع ذلك يأتيه الأمر من الله أن يضرب بعصاك الحجر، أن يضرب بعصاك البحر، والله قادر القدرة الكاملة على أن يفلق البحر بدون هذه الضربة من هذه العصا الكالة القديمة، قديم زمنها، قديم عهدها، مذ كان موسى راعي غنم وهو مع هذه العصا. فالله عز وجل أمر موسى أن يأخذ بالأسباب في هذا الوقت الضيق، والله قادر على أن ينفلق البحر بكم ولا يعجزه شيء عز وجل، ولكن مع ذلك الضيق والضنك والحرج والكربة العظيمة يأمره الله عز وجل بتعاطي الأسباب. فهذا يدل على أن تعاطي الأسباب لا يتنافى مع الإيمان بالقضاء والقدر. وأما ما حصل مع الولي فهو مع مريم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فإنها لما اتخذت من أهلها مكانا شرقيا جاء الملك فنفث فيها فحملت، ثم لما جاء وقت ولادتها ولدت وهي بعيدة عن قومها. الآن انظروا أسباب الضعف: أولا الخوف الشديد مما سيقوله قومها، إذ أنها ولدت بلا زوج، وهذا الخوف النفسي يوجب اضطرابات عظيمة. والأمر الثاني أنها في نفاسها، والمرأة النفاس قد لا تستطيع أن تحمل كأس الماء أصلا من شدة هذا الألم الذي تعانيه، فاجتمع عليها الألمان: الألم الجسدي والألم النفسي، ومع ذلك تريد أن تأكل، فيقول الله لها وهزي وهزي، خذي بالأسباب، لا تتكلي على ما كتبناه ولا على ما قضيناه وقدرناه، فلا بد أن تتعاطي الأسباب. فهزي، وتهز ماذا؟ جريدة نخل؟ لا، وهزي إليك بجذع النخلة. مع أن جذع النخلة لو يجتمع جملة من الرجال الأقوياء يهزونه لما سقطت تمرة واحدة، ومع ذلك يأتيها الأمر هزي بجذع النخلة، فما إن وضعت وهزت إلا وتساقط الرطب عليها جنيا. جنيا يعني مجتمع بعضه إلى بعض، مع أن عادة التمر إذا تساقط من على الشجرة يتفرق منها هنا وها هنا، لكن الله عز وجل هو الذي أسقط الثمرة وهو الذي جمعه وصار في متناول يدها تأكل منه وتقر عينها ولا تحزن. فإذا تعاطي الأسباب في المضائق نحن مأمورون به شرعا، فلا يجوز للإنسان أن يعطل الأسباب الشرعية أو الأسباب الدنيوية القدرية بحجة أنه مؤمن بالقدر. فنقول من كمال إيمانك بالقدر أن تأخذ بمقتضى الأسباب. وإننا لا نجد الناس كثيرا يحتجون أو يتركون إلا الأسباب التي تقربهم إلى الله، أما الأسباب التي يحصلون بها الدنيا فلا تجد أحدا يتركها محتجا بأنه مؤمن بالقضاء والقدر. فالناس يذهبون عن بكرة أبيهم إلى وظائفهم صباحا مع أنهم مؤمنون بقضاء الله وقدره، ولو قلت للواحد منهم اجلس في بيتك فإن قضى الله لك الراتب في آخر الشهر لجاءك لعدك مجنونا، أو لجاء لك بالأمثال التي يقولها العامة، يا عبد اسعى ونسعى معاك وغيرها الأمثال هذه. فإذا الناس لا يتركون أسباب تحصيل الدنيا، لكن إذا جئنا في مسائل الهداية وفي مسائل الصلاة وفي مسائل الصلاح والاستقامة وفي سماع الخير مباشرة يقولون إذا الله عز وجل قدر كل شيء، الله قدر كل شيء. فنقول هذا خطأ عظيم، وهذا يدلك على أن ترك تعاطي الأسباب إنما هو بحجة الإيمان بالقدر، إنما هو حجة إبليسية شيطانية ألقاها إبليس في قلوب هؤلاء حتى يتركوا ما أمروا بتعاطيه شرعا وقدرا. إذن تعاطي الأسباب المشروعة أصل من أصول الإيمان بالقدر، بل نقول من كما أو نقول من كمال الإيمان بالقضاء والقدر. مسألة قاعدة، يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في المعائب. يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في المعائب، وهذا متفق عليه بين العلماء. وتفصيل المسألة في أن نقول: اعلم وفقنا الله وإياك أن الاحتجاج بالقدر له ثلاثة أقسام، قسمان جائزان سائغان، وقسم محرم زائغ. أما القسم الأول فهو الاحتجاج بالقدر على المصائب التي نزلت، فإذا نزل على العبد شيء من المصائب فإنه يحتج بالقدر على نزولها ويقول الله قدر علي هذه المصائب. وقد أجمع العلماء أجمع أهل السنة على جواز الاحتجاج بالقدر عند نزول المصائب، بل هو من محض إيمانك بالقضاء والقدر. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإذا حل عليك شيء من المصائب فقل مباشرة الله قضاها وقدرها، كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال العلماء: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. وعلى ذلك أيضا قول الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، وهذه كلمة قدرية، هذه كلمة اعتراف بالقضاء والقدر، إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني هو ربنا يتصرف فينا كما تقتضيه حكمته وعلمه وعفوه عز وجل، وما يقضيه ربنا لنا فهو خير لنا. الاحتجاج الثاني احتجاج بالقدر على فعل معصية قد تاب العبد منها وأناب إلى الله التوبة والإنابة الصادقة، فهذا جائز ولا حرج فيه، كأن يكون العبد مصرا على شيء من الذنوب دهرا طويلا، ثم يتوب التوبة الصادقة النصوح المستجمع لشروطه، فيقال له: كيف قضيت عمرك في هذه المعاصي والذنوب؟ فيقول: الله قدرها علي. فهذا لا بأس به. وعلى ذلك احتجاج آدم عليه السلام على موسى عليه السلام في قوله: يا موسى، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال موسى: بأربعين سنة. قال: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى في التوراة؟ قال: نعم. قال: يا موسى، أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فإذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. هذا على أحد التخريجين في فهم هذا الحديث، فمن أهل العلم من قال إن آدم حج موسى بأنه احتج بالقدر على معصية قد تاب منها، قال الله عز وجل مبينا توبته: فتاب عليه وهدى. فإن قلت: وما التخريج الثاني للحديث؟ فقل: التخريج الثاني هو أن موسى عليه الصلاة والسلام أعلم بالله عز وجل من أن يحتج على أبيه على فعل معصية قد علم موسى أن الله تاب على أبيه منها. وتذكير التائب أو لوم التائب توبة صادقة على ما مضى من الذنوب والمعاصي هذا أمر لا يجوز، وموسى أعلم بالله عز وجل من أن يلوم أباه على ذنب قد علم موسى قطعا ويقينا أن الله قد تاب على أبيه منه. إذن ماذا يقصد آدم بقوله: عملت عملا؟ المقصود بهذا العمل هو الخروج من الجنة. عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله، وهو خروجه ماذا؟ من الجنة. والخروج من الجنة أليس مصيبة؟ بل هو من أعظم المصائب التي مرت على بني آدم، أن تنقلهم من دار الأفراح، مصيبة نقلتهم من دار الأفراح إلى دار الكبد والأحزان والأتراح، هذه من أعظم المصائب التي مرت علينا على الإطلاق. ونسأل الله أن يجبر مصيبتنا بالعودة إلى دار خرجنا منها. إذن هو احتجاج بالقدر على معصي على مصيبة، والاحتجاج بالقدر عند نزول المصائب أمر متفق عليه بين العلماء. وأنا أرى والله أعلم أن التخريجين كلاهما صحيح، لأن المتقرر أن اللفظ إن احتمل معنيين لا تنافي بينهما فإنه يحمل عليهما. وأما الثالث وهو البلية التي ما بعدها بلية، وهو الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية التي لا يزال هو يزاولها ولا يزال يقترفها ويتقحمها، فإذا أنكر عليه وليما على فعله يقول ماذا؟ الله قدرها عليه. هذا الاحتجاج بالقدر هو الذي يسميه العلماء الاحتجاج بالقدر عند المعايب. المراد بالمعايب يعني المعاصي التي يعاب الإنسان على اقترافها شرعا وعرفا. فإن قلت: وما حكم الاحتجاج بالقدر عند فعل المعصية التي لا يزال يزاولها؟ الجواب: محرم بإجماع أهل السنة والجماعة، لا يجوز هذا. فإن قلت: وما الدليل على عدم جوازه؟ أقول: الدليل على ذلك من النقل ومن العقل والحس. أما من النقل فإن الله عز وجل قد أبطل في كتابه هذه الحجة إبطالا لا مزيد عليه، فإن هذه الحجة هي نفسها الحجة التي سيحتج بها المشركون بين يدي الله يوم القيامة، ولكن مع ذلك لا يقبلها الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، هذه في الأنعام، ولا حرمنا من دونه من شيء في مائدة، ولا حرمنا من شيء. كذلك يعني هذه الحجة التي قالوها كذب الذين من قبلهم، فجعل فوصفها الله بأنها حجة كاذبة حتى ذاقوا بأسنا، فأخبر الله أنها ليست مانعة من نزول البأس. قل هل عندكم من علم، فوصفها الله بأنها جهل، فإذا حجة وصفها الله بالكذب ووصفها بالجهل وأخبر أنها لا تنفع صاحبها من نزول البأس عليه، فهل تكون حجة مقبولة؟ الجواب لا تكون حجة مقبولة، بل هي حجة داحضة. وكذا قال الله عز وجل في سورة النحل، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم. فإذا ما قبلها الله عز وجل. وكذلك قال الله عز وجل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، بلى، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، قال الله عز وجل بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فأخبر الله عز وجل أنها غير مقبولة. هل ثمة من سيحتج بها؟ نعم، لكن هل ستقبل بين يدي الله؟ الجواب لا. هل ستكون مانعة لأصحابها من نزول البأس والعذاب؟ الجواب لا. إذن هي حجة داحضة. ولأن هذه الحجة لو كانت مقبولة عند الله لبطلت الشرائع، ولما كان هناك حاجة لإرسال الرسل وإنزال الكتب، إذ كل من لم يؤمن بالرسل والكتب سيقول أقدرت علي أن لا أؤمن، فإذا كانت مقبولة عند الله فلماذا إذن تنزل الكتب؟ ولماذا ترسل الرسل؟ ولماذا ترسل الرسل؟ هذه حجة. من قال بقبولها فإن هذا القول يؤدي إلى إبطال الشرائع كلها، بل إن العلماء مجمعون على أن حجة الله على عباده قد قامت بأمرين، بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ومن أهل العلم من قال والإمهال، لأن من لم يمهله الله ومات قبل إرسال الرسل أو إنزال الكتب فهو من أهل الفترة وهو معذور. إذن حجة الله قامت بإنزال الكتب وإرسال الرسل وبالإمهال، أمهلك الله، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ولذلك أهل النار يطلبون من الله إمهالا آخر ولكن لا يمكنون منه. أنتم فهمتم هذا؟ حجة الله قائمة بهذه الأمور. فإذا ليست حجة الله عز وجل معلقة على ما قضاه في علمه السابق بأنك لن تؤمن، بل إن من وضع ونفخ بهذه الحجة في قلوب بني آدم ليحتجوا بها على ربهم إنما هو إبليس. فالاحتجاج بالقدر على عند نزول على فعل المعائب هي حجة إبليسية أصلا، مع أنه هو الذي اخترعها ودبرها وزخرفها وبهرجها، إلا أنه هو نفسه لم يحتج بها ولا يمكن أن يحتج بها لعلم الخبيث أنها باطلة عند الله، فهو أعرف بالله من أن يحتج بهذه الحجة بين يديه. هو سيحتج بها أمام أهل النار في كلام موجه لأهل النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. لكن لا يستطيع أن يتوجه بها إلى الله، ولذلك الشيطان لا يقول يوم القيامة يا رب أنت الذي قدرت علي ألا السدى لآدم، فلماذا تعذبني على شيء قدرت علي وجوده؟ هذا دليل على أنها حجة غير مقبولة. وإن من أروع الطرق التي تعرفك بطلان من ما يأتي به الشخص هو عدم عمله به، هو عدم حرصه على العمل به. ولذلك بعض مروجي المخدرات الكبار هم لا يتعاطونها لعلمهم اليقيني بأنها ضارة، بعلمهم اليقيني بأنها ضارة. والذين يعاقرون الزنا لو أن أحدا أراد أن يزني بأمهاتهم أو أخواتهم لا رفضوا، ما يتعاطونه مع أنفسهم لعلمهم بأنه باطل وأنه محرم وأنه ضرر. فالشيطان لا يتفوه بها أمام الله عز وجل، وهذا دليل على أنها باطلة. بل إن هذه الحجة باطلة بإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإجماع التابعين وتابعيهم، وبإجماع علماء وأئمة أهل السنة والجماعة إلى أن تقوم الساعة، ولا يمكن أن يخالف فيها أحد. وأما حسا فهي باطلة حتى في الحس، فإن الناس لا يحتجون بالقدر على تحصيل أمور معاشهم، وإنما تجدهم يكدحون الكدح الكبير المتعب والمضني لهم، يتعبون في تحصيل معاشهم وأرزاقهم، وهذا لا يلامون عليه، هذا أمر طبيعي وصحيح، هم تعاملوا الآن على الطريقة الصحيحة. لكننا لا نجد الناس يحتجون بالقدر إلا في أمور تقربهم إلى الله وتقربهم إلى الجنة والهدى والاستقامة فقط. ولذلك لو أن أحدا أراد الزواج ثم قيل له لا تتزوج، فإن أراد الله أن يأتي لك ولد فالله قادر القدرة الكاملة على أن يوجد لك ولد من غير امرأة، هل سيقبل منا هذا الكلام؟ الجواب لا، بل لا بد أن يسعى في تحصيل السبب الذي يوجد له هذا المقصود المراد. وكذلك لو أن إنسانا قيل له لا تقدم على الوظيفة، فإن كان الله قدر أنك تكتب لك هذه الوظيفة فسوف تأتيك حتى وإن لم تبذل لها شيئا من الأسباب، هل سيوافقنا على هذا الكلام؟ الجواب لا، بل سيذهب من أول الصباح وسيمسك السراء الطويل ويتعب في الشمس وفي الكشف الطبي، وربما يكشف عورته للأجانب حتى من باب الكشف الطبي، كل ذلك من باب فعل الأسباب ليحصل مقصودا دنيويا، لكن تجده يتخلف عن صلاة الفجر بحجة ها لو أن الله هداني، يترك حضور المحاضرات، يترك دروس الخير، يترك فعل الطاعات وسلوك طريق الهداية والاستقامة بحجة أنه لو أن الله هداني. فحجة لا يحتج بها إلا في طريق الخير، في تعطيلك عن وصولك للمراد الشرعي، هذه حجة باطلة، هذه حجة باطلة عندك. ولذلك ومن باب بطلانها أنك لا تتعاطاها أنت في أسبابك الدنيوية في أمورك الدنيوية، وإنما تتعاطاها في أمورك الأخروية. فإذا انتبهوا أيها الإخوان من هذا الأمر. فكل شيء حرمه الله علينا فالواجب علينا اجتنابه، فلا يجوز لنا أن نتقحم فيه بحجة أن الله عز وجل قدره علينا. مسألة هنا، جمل من محاذير الإيمان بالقضاء والقدر، من جمل لا بد من الحذر منها في باب الإيمان بالقضاء والقدر. ما وقعت فيها قدم ولا زل فيها فهم إلا كدر عليه إيمانه بالقضاء والقدر، انتبهوا لها واحفظوها. من هذه المحاذير الخوض في باب القدر بلا علم ولا هدى، وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذكر القدر فأمسكوا. وقد أجمع العلماء على حرمة الخوض في مسائل القضاء والقدر إلا من رجل عالم بها، فلا يجوز لك أن تتكلم في شيء من مسائل القدر إلا وأنت عالم. فالخوض فيه بلا علم ولا هدى صار سببا لضلال كثير من الخلق كما تعلمون. المحذور الثاني الاحتجاج به على فعل المعاصي كما بينت لكم قبل قليل، فهذا محذور عظيم يجب الحذر منه. ومنها الاتكال على ما كتب في القدر وتعطيل الأسباب، وقد بينتها لكم قبل قليل. ومنها وهو خطير جدا عدم الاهتمام بشأن الدعاء والإلحاح فيه بحجة أن الله قد قدر كل شيء. فإن طائفة من أهل البدع تقول إن الدعاء لا أثر له، انتبهوا يا إخوان، إن طائفة من أهل البدع تقول إن الدعاء لا أثر له. فنقول لهم لما لا أثر للدعاء وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على بيان أهميته وآدابه وجمل من آثاره والأمر به؟ قالوا ذلك لأن كل شيء قضاه الله وقدره، فإن كان ما تدعو به قد كتب ألا يأتيك فوالله لو دعوت من هنا إلى أن تقوم الساعة ما أتاك، وإن كان الذي تدعو به قد كتب مجيئه إليك فسيأتيك ها بلا دعاء. إذن ما فائدة الدعاء؟ ما فائدة الدعاء؟ لا فائدة منه، كذا قالوا. هذا محذور وقع فيه هؤلاء لأنهم عارضوا الشرع بالقدر، فنحن مأمورون شرعا بتعاطي الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وسماه الله عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي وتوعدهم بالنار سيدخلون جهنم داخرين، وأخبر الله عز وجل أنه قريب من الداعين. قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي جامع الترمذي بسند حسن من حديث النعمان بن بشير مرفوعا الدعاء هو العبادة، هو العبادة، ولا نزال ولله الحمد والمنة ندعو الله عز وجل بأمور فيما بيننا وبينه لا تسمعنا أذن بشر، حتى أقرب الناس منا ما يسمعون. فإذا هذه الأمور يحققها الله عز وجل لك، فالدعاء له أثره الكبير بمتواتر الأدلة. هؤلاء قرنوا بين فعل الدعاء وبين استطلاع إيش؟ القدر، بين استطلاع القدر، فجعلوا إيمانهم بالقدر حاملا لهم على ترك الدعاء، فإذا جعلوا تعارضا بين القدر وبين الشرع. فإن إيماننا بأن ما ندعو به إن كان سيأتي بلا دعاء، وإن كان لا يأتي فلن يأتي ولو دعونا، لا يجعلنا ذلك نترك الدعاء، لأننا لا ندري عما خط لنا. ولأن القدر قسمان، قدر مطلق يأتيك بلا أسباب، وقدر معلق، قد علق الله هذا القدر على أسباب، فربما لا يأتيك هذا الطلب إلا بالدعاء، فيكون الدعاء من القدر الذي علق عليه القدر والإجابة. فإذا قسمتهم هذه قسمة باطلة أصلا، هم قسموا الحالة إلى قسمين، نحن نجعلها ثلاثة أقسام. من الأشياء ما لم يقضه الله لك فلا يأتيك وإن دعوت، ومن الأشياء ما قضاه الله لك فسيأتيك ولو لم تدعو. هل القسمة تنتهي هنا؟ الجواب لا، وهناك من الأشياء ما قضيت لك في السماء ولكن معلقة بماذا؟ بسبب الدعاء، فادعو تأتي. فإذا قسمتهم قسمة ضيزى، قسمة ناقصة، قسمة باطلة. فإذا الأدلة الكثيرة قد أمرتنا بالدعاء وحثتنا عليه، ولا يأمرنا الله إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة. ثم إن دعاءنا لله عز وجل ليس يقصد به في المقام الأول تحقيق الإجابة، وإنما يقصد به التعبد لله عز وجل بهذه العبادة العظيمة، وهي عبادة تتضمن خضوع القلب وخشوع النفس والانتراح بين يدي الله والطمع في فضل الله واعتقاد وجود الله. بل إنك إذا دعوت هذا إيمان ضمني بأن من تدعوه موجود، وأنه قادر، وأنه بصير، وأنه سميع. فإذا ليست قضية الدعاء محصورة في الإجابة فقط، بل هناك جمل من العبادات تكتب في ميزانك بمجرد دعائك. ثم نحن نجزم جزما أن الله لا يرد دعاء من دعا ما لم يكن مقترفا لمانع من موانع الاستجابة، ولكن الله عز وجل إما أن يجيبك بإعطائك عين سؤلك، وإما أن يصرف عنك من الشر بقدره، وإما أن يدخر هذه الدعوة لك في الآخرة. فإذا جئت إلى يوم القيامة فإذا حسنات عظيمة توضع في ميزان حسناتك وتقول يا رب هذه ليست صلاة ليل ولا قيام ولا ما هذا، هذا إلحاحك بالدعاء الذي حرمناك ومنعناك من عينه. لماذا؟ حتى نثمره لك ونبني لك بنيانا عظيما في الجنة تصل إلى مراتب عظيمة بهذه الدعوات التي ضاق صدرك أننا ما أجبناها لك، ونحن قد أجبناها في علم الغيب لك ولكن ثمرناها وادخرناها لك. هذا من نعمة الله يا شيخ. فإذا لا يجوز للإنسان أصلا أن يسيء الظن بالله ويقول الله ما أجاب دعائي. يقول العلماء وإن العبد يدعو وقد أجيب في السماء لكن لم يحن وقت نزوله، فأنت الله أجابك وسيأتيك، ولكن الاستعجال هو الذي يمنع. فأنت ما لا تقول الله ما أجابني، لا، الله أجابك ولكنه أجابك في ملكوت السماء، ولكن لكل شيء لكل أجل كتاب، وكان أمر الله عز وجل قدرا مقدورا. فربما لا ينزل عليك عين ما سألت الآن، الإجابة تحققت متحققة، موجود الإجابة، الرضا موجود، الإذن الكوني الشرعي موجود، والإذن الكوني موجود، لكن لكل شيء وقت. فربما لا تعطاها زمن الشباب وإنما تعطاها في زمن الشيء، ربما لا تعطاها في زمن المرض تعطاها في زمن الصحة، ربما لا تعطاها في زمن الصحة تعطاها في زمن المرض، ربما لا تعطاها وأنت حي تعطاها وأنت ميت. فالله عز وجل قد أجابك عن كل ذلك، فأحسن الظن بالله عز وجل. فإذا هذا محذور عظيم، ما قاله هؤلاء من البدع محذور عظيم يجب أن لا تقع فيه أقدامنا ولا تزل فيه أفهامنا. ومنها كذلك سب القدر واتهامه، وهذا من أخطر ما يكون في باب القضاء والقدر، سب القدر واتهامه. ومنها كذلك استطلاع القدر عند الكهنة والعرافين، فإنه لا يذهب إلى هؤلاء إلا من لم يحقق الإيمان بالقضاء والقدر، عنده غبش في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. ولذلك أهل الإيمان بالقضاء والقدر لا يأتون للكهان يقولون ماذا سيكون لنا في رزقنا، ماذا سيكون لنا في حياتنا، ماذا سيكون لنا في كذا وكذا، لأنهم متوكلون على الله عز وجل ومسلمون لأمره سبحانه وتعالى. فإذا ما فتح أبواب الكهنة والسحرة إلا هؤلاء الذين عندهم غبش في قضية الإيمان بالقضاء والقدر. ومنها اعتقاد أن العبد مسلوب القدرة والإرادة والاختيار، الاعتقاد بأن العبد مسلوب القدرة والإرادة والاختيار، وهذا اعتقاد من يا أحبابي؟ الجبرية، فهذا محذور من محاذير باب القضاء والقدر. ومنها إنكار علم الله السابق، هذا أيضا من محاذير الإيمان بالقضاء والقدر. فلا يتحقق الإيمان بالقضاء والقدر إلا إذا آمنت بأن الله عالم بكل شيء، وأن ما كان وما يكون فالله تعالى علمه وكتبه وشاءه وخلقه. ومن المحاذير قول العبد عند حلول المصائب لو، فقول لو تضرب في الإيمان بالقضاء والقدر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. ومنها كذلك من محاذير الإيمان بالقضاء والقدر تمني الموت بسبب الضر الذي ينزل به، فمن تمنى الموت بسبب هذا الضر فهذا دليل على ضعف إيمانه بالقضاء والقدر. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله ها لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل كذا وكذا. فتمني الموت محرم، فإن قلت وكيف نفعل بهذا مع قول مريم يا ليتني مت قبل هذا؟ أجابوا بجوابين، جواب مقبول وجواب فيه نظر. الجواب الذي فيه نظر قالوا إن هذا في شريعة من قبلنا وقد وردت شريعتنا بنسخه، وهذا الجواب فيه نظر لأن المسألة ليست من مسائل العمليات وإنما من مسائل العلميات، فهي عقيدة والعقائد تتفق عليها الشرائع ما تختلف. فحرمة تمني الموت مسألة عقدية، لا يجوز للعبد أن يتمنى الموت، هذه عقيدة نعتقدها، فهي من أمور العقائد لا من مسائل الفقه. الجواب الثاني هو الأفضل، وهي أنها تمنت الموت خوفا من الفتنة في دينها، والعبد يجوز له أن يتمنى الموت إذا كان الحامل له على هذا التمني هو الخوف على دينه، كما في الحديث وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وكما في آخر الزمان يوشك أن يقف الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني مكانك وما به يعني شيء من إلا الدين، إلا خوفا على دينه. ومنها الانتحار، وهو قتل النفس جزعا من الأقدار والمصائب النازلة عليه، فإذا لم يكن عنده شماعة يعلق عليها هذه المصائب تسمى الإيمان بالقضاء والقدر، فإنه حينئذ ستضيق عليه الدنيا الواسعة حتى تكون في عينه كخرم الإبرة، فلا يجد أمامه مخلصا إلا إزهاق روحه وقتل نفسه، وقاتل نفسه في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجأ بطنه بحديدة فقتل نفسه فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. فالأمر خطير جدا، والذي يحمل الناس أو أكثر الناس على الانتحار إنما هو عدم الإيمان بالقضاء والقدر، لكن من آمن فلا تزال المصائب تنزل عليه ويعلم أنها من الله فيرضى ويسلم ويعلم أنها كفارة ويحمد الله عليها ويثني على ربه عز وجل لأنه يعلم أن أمره كله خير. ومنها كذلك سب الدهر، مما يتنافى مع الإيمان بالقضاء والقدر سب الدهر، لعن الزمان، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فإذا سب الدهر إنما هو عبارة وقرينة تدل على جزع القلوب من قضاء الله وقدره، ولو وافق ما نزل في هذه الأيام والسنين والأعوام لو وافق قلبا مؤمنا لما نطق اللسان بشيء من عبارات السب. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل بقية المسائل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. طولنا في هالمسألة هذه. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.